العالي يا راسي بطول النخل والشجرات، الصافي عيني في العتمة تلمح الوانات، غارس خطايا في الطريق ما تهزني عطرات، ما يعيبش جيبي قلة الحيلة لكن يعيبني قلبي لو مات. فوضت أمري للي قسم أكواب برح أو طب مكسم، بس اوعدك ما تهزني شعرة من فوق راسي، مملكش اجيبلك دار فسيح، مملكش غير كل قلب صفيح، بس اوعدك ما تهزني شعرة من فوق انا عارفك من واحنا بنغمض عينينا بايدينا وندور على روحنا نلاقيها ساعه ما تلاقينا، من قبل ما شد في عودي وانت تحل الضفاير، ايامها ما كنتش عارف فرق الكتان من الحرايق، بس اوعدك ما تهز ريح شعرة من فوق راسي.